يفرش الرجلين كلتيهما، ولكن يجعل اليسرى بين فخذ اليمنى وساقها. تصورتموها؟ طيب، يفرش اليد اليمنى واليسرى، الرجل اليمنى واليسرى، ولكن يجعل اليسرى بين ايش؟ بين فخذ اليمنى وساقها، هكذا في رواية مسلم. وفي رواية أبي داود يجعل اليسرى تحت الساق، فلا يكون بينها وبين الصفة الوسطى إلا فرق يسير. لكن إذا تعارضت رواية مسلم ورواية أبي داود فإن تقدم رواية مسلم، لا أشكال في ذلك. وعلى هذا فتكون هذه الصفة ليست كالصفة الوسطى، بل هي مختلفة عنها، بأن الرجل اليسرى تجعل بين الفخذ والساق. في التشهد الأول يقتصر على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم يقول. في التشهد الأخير يكمل، يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبارك عليه، ويسأل الله أن يعيده من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ولا ينسى ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الوصية من حبيب لمحبه، قال إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انتبه أخ، دبر كل صلاة أي آخر كل صلاة قبل التسليم، كما جاء ذلك مصرحا به في بعض الروايات. وليس هذا الذكر بعد الصلاة، ليس هذا الدعاء بعد الصلاة، ولكنه قبل التسليم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استحضر وأنت تدعو الله قبل أن تسلم بهذا الدعاء، استحضر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى به من؟ معاذ، بعد أن قال له إني أحبك. بقي أيضا من صفة الصلاة السهو. السهو في الصلاة يقع من كل إنسان، وهل يعاب على المرء أن يسهو في صلاته؟ لا إله إلا الله، لا. هل يعاب على الشخص أن يسهو عن صلاته؟ نعم. طيب، الدليل على أن الإنسان يعاب عليه أن يسهو عن صلاته قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الدليل على أن المرأة لا يلام على السهو في الصلاة أنه وقع من أكمل البشر عبادة لله، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فمرة قام عن التشهد الأول، ومرة سلم قبل أن يتمم. فما حكم سجود السهو؟ سجود السهو واجب في ترك الواجب، واجب في الزيادة المبطلة للصلاة لو تعمدها. انتبه للضبط الضابط، سجود السهو واجب لإيش؟ في ترك الواجب، أو في فعل الزيادة التي تبطل الصلاة لو تعمدها. قلها تروح عنا بعض الأحيان. واجب في ترك الشيء الواجب. موضع آخر، أصبر لا تجلس. في واجب لترك الشيء الواجب، ويش في موضع آخر ذكرناه الآن؟ سرحت اللهم اهدنا. نعم. طيب، واجب في ترك كل شيء، نعم، في فعل كل شيء يقدر الصلاة عمده. الآن لو زاد الإنسان ركعة يجب السجود سهو؟ يجب. قل أنا أسأل، هل يجب سجود سهو؟ أين السهو؟ كلمة السهو معناها غير عمد. قل أنا لا أسألك أين موضعه، أسألك هل يجب السجود أو لا؟ يجب، اجلس. طيب، لو زاد الإنسان سجدة، سجد 3 مرات يجب، لأنه لو تعمد الزيادة بطلت السجدة. تمام، اسرع. لو قام عن التشهد الأول يجب سجود السهو؟ يجب، لأنه ترك واجبا. تمام. أما موضع السجود فالضابط فيه أنه إن كان سبب السجود الزيادة فالسجود بعد السلام، وإن كان سبب السجود النقص فالسجود قبل السلام. طيب، إذا زاد ركعة ناسيا قل له متى يسجد؟ زاد ركعة ناسيا، يعني صلى المغرب 4 أو العشاء 5 أو الفجر 3 بعد السلام، لأنه زيادة. تمام، استمع. لو نسي أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى متى يسجد؟ يسجد بعد السلام، لأن السجود عن نقص. ها؟ رجعت قبل السلام، لماذا؟ لأنه عن نقص. تمام. لو سلم قبل تمام صلاته سلم قبل تمام الصلاة زيادة. متى موضع السجود؟ سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر فتمم الصلاة، فمتى يكون؟ لماذا؟ في زيادة السلام. تمام، الذي لو تعمده بطلت الصلاة. بارك الله فيك، استمع. إذن الضابط ما كان عن نقص إيش؟ فقبل السلام، وما كان عن زيادة فبعد السلام. دلت على ذلك السنة وهو دليل أثري، ودل على ذلك الدليل النظري. إيش الدليل النظري؟ لأن السجود إذا كان عن زيادة ثم سجدت قبل السلام صار في الصلاة كم زيادة؟ زيادتان. وإذا كان عن نقص فكان الأولى أن تجبر النقص قبل أن تخرج من صلاتك. طيب، نسأل الآن أسئلة متفرقة. أين موضع اليدين حال القيام؟ أين موضع اليدين حال القيام؟ يعني تحت السرة أو على السرة أو على الصدر، أينما هكذا جاء، لكن غير الصدر ضعيف جدا، فهي أحسن ما جاء فيها أنها تكون على الصدر. لكن أين موضع اليد اليمنى من اليد اليسرى؟ الناس ما يشوفون، قلها بلسانك. على ذراع اليسرى. طيب، على موضع الساعة. طيب، يعني على ذراع اليسرى تكون اليد اليمنى موضوعة على ذراع اليد اليسرى. بعض الناس نراهم يضعون اليد اليمنى على مرفق اليسرى هكذا، فما تقول بهذا؟ هذا غلط، مو صحيح. على الذراع، وإن شئت على الرزق، وإن شئت على الكف، الأمر واسع. طيب، وهل يكون وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام قبل الركوع وبعد الركوع ولا قبل الركوع فقط؟ نقول هو قبل الركوع وبعد الركوع، هذا هو الراجح، أنه قبل الركوع وبعده، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي رواه البخاري قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى أو قال كفه على ذراعه اليسرى في الصلاة. أين موضع اليدين عند الركوع؟ تمام، على الركب مفرجتي الأصابع. كيف يسجد؟ على ركبتيه أو على كفيه؟ لكن هل يقدم اليدين ولا الركبتين؟ يقدم الركبتين. تمام، هذا هو القول الراجح، أنه يقدم الركبتين إلا إذا كان عاجزا فيقدم اليدين. طيب، كيف يكون القيام من السجدة الثانية؟ هل يجلس أو لا يجلس؟ في هذا للعلماء ثلاثة أقوال: قول لا يجلس، وقول يجلس، وقول بالتفصيل. فمن العلماء من قال: لا تسن هذه الجلسة لا للعاجز ولا للقادر، ولكن يقوم حسب استطاعته. وقول آخر: تسن للعاجز والقادر، وهذان قولان متقابلان. والقول الثالث الوسط، والغالب أن الوسط من أقوال العلماء هو الصواب، هذا الغالب. يقول: أما من كثر لحمه أو ضعف جسمه أو كان في ركبتيه ألم فهنا يجلس ليستريح قليلا ثم ينهض، وأما الإنسان النشيط فلا يجلس، لأن من تدبر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته علم أن هذه الجلسة ليست مقصودة لذاتها، بدليل أنه لا تكبير لها عند الفعل ولا تكبير لها عند إيش؟ عند القيام، وأيضا ليس فيها تسبيح، وجميع أركان الصلاة الفعلية فيها ذكر، كل أركان الصلاة الفعلية فيها ذكر، فلما لم يكن لهذه الجلسة ذكر لا عند الجلوس ولا عند القيام منها، وليس فيها شيء مشروع من الذكر، علم أنها ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة من أجل أن لا يتعب الإنسان نفسه، لأن الإنسان لا ينبغي له أن يتعب نفسه في العبادات وله مندوحة عن التعب. الالتفات في السلام، أيلتفت يمينا وشمالا أم يسلم تلقاء وجهه؟ يلتفت يمينا وشمالا، يمينا السلام عليكم ورحمة الله، وشمالا السلام عليكم ورحمة الله. وأما ما يفعله بعض الناس يقول: السلام عليكم ورحمة الله، إذا وصل إلى لفظ الجلالة التفت، ما ليس لهذا أصلا، بل الالتفات يكون مع ابتداء التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، تلتفت من حين تبدأ، ويكون انتهاء الالتفات عند انتهاء ورحمة الله، وكذلك على اليسار. كيف ينصرف الإمام من الصلاة إذا قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام؟ إذا قال ذلك انصرف وجعل وجهه إلى المأمومين، من أجل أن لا يحبس المأمومين عن القيام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسبقوني بالانصراف. وكره العلماء رحمهم الله إطالة الإمام القعود مستقبل القبلة، قالوا لأن لا يحدث الناس. وعلى هذا فنقول الإمام إذا قلت أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، فانصرف إلى الناس. لكن هل ينصرف عن اليمين أو عن الشمال؟ كلاهما سنة، ولهذا ينبغي أن ينصرف مرة عن اليمين ومرة عن اليسار. ثم إن الأذكار الواردة بعد السلام تكاد تكون متفقة أو متقاربة، إلا في التسبيح والتكبير والتحميد، ففيه أربع صفات استمع لها، أربع صفات. الصفة الأولى سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. كم هذه؟ سؤال خاص. كم هذه؟ كم؟ خطأ. أقول له كم هذه فيقول 30. 30. طيب، على كل حال هو أخطأ في اللفظ لا في المعنى. هذه واحدة. الثانية أن يقول سبحان الله 33 سردا، والحمد لله 33 سردا، والله أكبر 34 سردا. تكون الجميع شوف يا جماعة، سبحان الله 33، الحمد لله 33 سردا كل واحدة وحدها، الله أكبر 34، 100. هاتان صفتان. الصفة الثالثة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فهذه كم؟ 99. يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كم هذه من صفة؟ 3. الصفة الرابعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25. كم الجميع؟ يا أخي 75. لأنك إذا ضربت 4 في 25 تبلغ 75، على رأي الأخ يقول تبلغ 75. طيب، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كم الجميع؟ 100. كل هذه الصفات واردة، إن شئت تقول بهذا أو بهذا أو بهذا، لكن هل الأفضل أن تقتصر على واحد منها أو أن تنوع؟ الأفضل أن تنوع، هذا هو الأفضل. نعم، أظن ما بق شيء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ نفع الله بكم، يقول السائل ما حكم الذبح في أيام العيد، خاصة أن هناك أناس يذبحون لمدة 4 أيام من بداية العيد. الذبح في أيام العيد، في أيام العيد يعني عيد الأضحى، سنة، سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله وإقراره أيضا. فيسن للإنسان في عيد الأضحى أن يضحي عن نفسه وأهل بيته بشاة، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأفضل أن لا يزيد على ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إشكال عندي ولا عندكم أنه أكرم أكرم الخلق، وكان له بيوت 9 بيوت، ومع ذلك لا يضحي عنه وعن أهل بيته إلا بواحدة، بشاة واحدة. أما عيد الفطر فلا يجوز أن يجعل فيه شعيرة لم يجعلها الله ورسوله، بمعنى لا يجوز أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح يوم عيد الفطر، لأن يوم عيد الفطر يسمى عيد الأضحى ولا عيد الفطر؟ عيد الفطر، ما في ذبح ضحايا ولا شيء، فلا يجوز للناس أن يحدثوا في هذا العيد ما لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نقول اقتصر على ما جاء في السنة، أما أن تجعل عيد الفطر كعيد الأضحى وتذبح الخرفان والغنم هذا غلط. ثابكم الله. يقول السائل: ماذا يقال بين تكبيرات صلاة العيد؟ يسبح الله ويحمد الله، يقول سبحان الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه محمد. وبعض الأئمة لا يجعل فاصلا بين التكبيرات، بل يكبر بالتوالي بالتتابع. ثابكم الله. يقول السائل: هل لمصلى العيد تحية وما حكمها؟ نعم، العيد مصلى العيد مسجد، والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى، وكونه يأمرهن أن يعتزلن المصلى يدل على أنه إيش؟ مسجد. ولهذا قال الفقهاء: مصلى العيد مسجد. وإذا كان مسجدا فله تحية كسائر المساجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجزئ زكاة الفطر إذا أخرجها الوالد عن أولاده الذين لا يعولهم؟ نعم، إذا أخرج الوالد زكاة الفطر عن أولاده سواء كان يعولهم أم لا، ووافقوا على هذا فلا بأس. يقول: هل إحياء ليلة العيد بالمسجد هل إحياء ليلة العيد بالمسجد من السنة؟ ليس من السنة أن تحيى صلاة ليلة العيد في المساجد، لكن ورد حديث في صحته نظر أن من أحيى ليلتي العيدين أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب، لكن الحديث ضعيف، وعلى هذا فلا يعمل به. أما إحياؤها في نفس المساجد فقطعا هو من البدع. يقول السائل: من نام عن صلاة العيد ولم يصلها ولم يدفع زكاة الفطر فهل عليه شيء؟ نعم، عليه شيء. من نام عن صلاة العيد ولم يصلها إذا كان متعمدا لتركها غير مبال بها فإنه آثم، لأن الصحيح أن صلاة العيد فرض عين على الرجال، وأن من تخلف عنها لغير عذر شرعي فهو آثم. أما زكاة الفطر فكذلك، هي الأخرى فرض، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وعليه أن يدفعها أي الزكاة، لكن إذا تعمد تركها حتى صلى الناس صلاة العيد فإنها لا تبرأ ذمته بذلك، بل هي كما جاء في الحديث: من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إيش؟ ثابكم الله. رجل أخرج زكاة الفطر في منتصف شهر رمضان فهل يجزئ ذلك؟ هي صدقة وليس زكاة فطر، وعليه أن يعيدها الليلة، لأن من أخرج العبادة أو لأن من فعل العبادة قبل دخول وقتها لم تبرأ بها ذمته، وعليه. فنقول للأخ الذي أخرجها: ما مضى صدقة تثاب عليه إن شاء الله، وما ولكن يجب عليك أن تخرج هذه الليلة قبل صلاة العيد صدقة الفطر. يقول السائل: هل يجوز بيع الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح بالأوراق النقدية مع تأجيل الدفع أو بالتقسيط؟ نعم، أما الذهب والفضة فلا يجوز بيعه بالأوراق النقدية إلا يدا بيد، لأن الأوراق النقدية جعلت بدلا عن إيش؟ عن الذهب والفضة، فلا بد من التقابض. وأما بقية الأصناف التي ذكرها البر والتمر والشعير والملح فلا بأس أن يحصل فيها التبايع بدون قبض، بدون قبض، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي علامات قبول العمل بعد رمضان وهل من وصية للمداومة على الأعمال بعد رمضان؟ إننا بما نعلم من نصوص الكتاب والسنة نضمن لكل من أخلص لله في عبادته واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون مقبولة، لأن الله لم يأمرنا بالعمل ثم نعمله على ما أراد بنا عز وجل عبثا، إذ لو لم يقبل منا ما كان تام الشروط لكان ذلك من العبث، والله تعالى منزه عن العبث. فأنت يا أخي إذا رجوت ربك وغلبت جانب الرجاء وكنت قد اتقيت الله ما استطعت في صيامك وقيامك وشهرك فهذه علامة القبول. أما إنسان مفرط في صيامه وفي شهره ولم يهتم، وغاية ما هنالك أنه ظن أن الصيام إمساك عن الطعام والشراب والنكاح فقط، فالله تعالى يتولى أمره وأمره إلى الله. ثابكم الله. يقول: هل ثبت في السنة وجود صلاة تشبه صلاة الكسوف تصلى عند حدوث الآيات الكونية العظيمة كالزلازل؟ وهل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى بسبب الزلازل؟ نعم، ابن عباس ثبت عنه أنه صلى للزلزلة، يعني رجفة الأرض. ولعله رضي الله عنه استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فرأى أن كل شيء من آيات الله المخوفة يشرع له أن يصلي صلاة الكسوف. ولا شك أن هذا الذي قاله رحمه رضي الله عنه قول صواب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكفي أن يقال سبحانك اللهم ربنا وبحمد هل يكفي أن يقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود دون أن يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى؟ لا يكفي، لا بد أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ولا بد أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، ولأنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم. وكذلك أيضا التسبيح سبحان ربي الأعلى في السجود، قال لما نزلت قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. فلا بد أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى وفي الركوع سبحان ربي العظيم. ثابكم الله. هل تجب إخراج زكاة الفطر عن الحمل الذي ما زال في البطن؟ الحمل الذي في البطن إن كان قد نفخت فيه الروح فلا يخرج عنه، لأنه إلى الآن جماد، وإن نفخت فيه الروح وهو ما بلغ 4 أشهر فما فوق فإنه يخرج عنه استحبابا لا وجوبا. أحسن الله إليكم. ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؟ الصحيح أنه لا جهر بالبسملة في الصلاة، لأن البسملة ليست من الفاتحة، فتكون كالاستعاذة وكالاستفتاح، أن يقولها سرا، هذا هو القول الراجح. أما من جعلها من الفاتحة فيقول إنه يجهر بها في الصلاة الجهرية كما يجهر بالفاتحة، لكن الصواب أنها ليست من الفاتحة وأنه لا يجهر بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه قد كثر هذا الأمر والتساهل به؟ قد كثر هذا الأمر وكثر من يتساهل به. نعم. الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. واللام هنا في قول فليحلف بالله للوجوب، للأمر الدال على الوجوب. بل من حلف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه مشرك بالله، لكنه شرك لا يخرج عن الملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو قال أشرك. وغير الله يشمل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل جبريل وميكائيل وجميع المخلوقات. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونصح أحد الإخوة نعم، نصح أحد إخوتكم شخصا قال له أنت قلت والنبي، والحلف بغير النبي حرام، والحلف بالنبي حرام وشرك، أتتوب إلى الله؟ قال نعم توب إلى الله. قال والنبي ما أعود إليها. لماذا قال كذلك؟ لأنه متعود عليها مسكين. لذلك أقول يجب على الإنسان أن يعدل لسانه، والإنسان بالتمرين يسهل عليه الأمر. فلذلك نقول لإخواننا الذين يكثر منهم ذلك لا تحلفوا بغير الله، والله لا يستحق النبي عليه الصلاة والسلام أن يعظم كتعظيم الله، وإنما هو رسول الله، فكيف يجعل ندا لله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر قول القائل ما شاء الله وشئت، يخاطب الرسول يقول ما شاء الله وشئت، ماذا قال له الرسول؟ قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. ولما جاءه رجل شاعر وقال إن مدحي زين وذمي شين، قال ذاك الله، قال الرسول ذاك الله، أما الناس ليس مدحهم زين ولا